قال محمد بن الحسين: فإن اعترض جاهل ممن لا علم له، أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق، فقال: وهل المؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ قيل له: نعم، والحمد لله على ذلك. فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بذلك، فقيل له: كفرت بالله العظيم. فإن قال: وما الحجة؟ قيل له: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول علماء المسلمين، واتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت ممن قال الله عز وجل فيهم هامش. الزيادة من نسخة الشريعة لفظة فيهم، انتهى الهامش. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هامش: سورة النساء الآية 15 بعد 100، انتهى الهامش. فأما نص القرآن فقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هامش: سورة القيامة الآية 23، انتهى الهامش. وقال عز وجل مخبرا عن الكفار، هامش: مخبرا كذا في نسخة الشريعة وفي النسخة الكاملة والناقصة، وقد أخبرنا عن الكفار، انتهى الهامش. وقال عز وجل مخبرا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال جل ذكره: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هامش: سورة المطففين الآية 15 والسادسة عشرة والسابعة عشرة، انتهى الهامش. فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل وأنهم غير محجوبون عن رؤيته، وكرامة منه لهم. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هامش: سورة يونس الآية 26. فروي أن الزيادة زيادة في نسخة الشريعة، انتهى الهامش. فروي أن الزيادة هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هامش: سورة الأحزاب الآية 43 والآية 44، انتهى الهامش. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة، هامش، الزيادة ساقطة من النسخة الكاملة، انتهى الهامش. أن اللقاء ها هنا، هامش، اللقاء غير موجود في النسخة الكاملة، وها هنا غير موجودة كذلك في النسخة الكاملة. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة يراهم الله عز وجل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هامش: سورة النحل الآية 44، انتهى الهامش. فكان مما بينه لأمته صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم عز وجل، هامش، سيأتي تخريجه بإذن الله، انتهى الهامش. ورواه عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا فهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله عز وجل لا يشكون في ذلك، ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر. 1. حدثنا أبو القاسم هامش. الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، وأبو القاسم هو الإمام الحافظ المتقن والثقة الكبير مسند العالم، أبو القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي الأصلي البغدادي، مولده في رمضان سنة 1400، سمع من علي بن الجعد وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل، حدث عنه ابن صاعد والجعابي والقطيعي وخلق كثيرون إلى الغاية. قال ابن حجر: قال موسى بن هارون الحمال: لو جاز أن يقال للإنسان أنه فوق الثقة لقيل لأبي القاسم. توفي سنة 1300. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 37 و300، ولسان الميزان الجزء الثالث الصفحة 40 و300، وميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 92 و400. انتهى الهامش. 1. حدثنا أبو القاسم محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. هامش: القواريري عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة الجشمي، مولاهم أبو شعيب البصري القواريري، عن حماد بن زيد وأبي عوانة ويوسف ابن الماجشون وفضيل بن عياط، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة، وثقه ابن معين. قال جزرة: ما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل البصرة منهم. قال البغوي: مات سنة 35 و200. خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي الصفحة 52 و200. انتهى الهامش. حدثنا عمر القواريري، حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري، قال حدثني هامش، قال حدثني. هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. انتهى الهامش. قال حدثني مضر القاري هامش. مضر القاري هو مضر ابن محمد ابن خالد ابن مضر أبو محمد الأسدي، سمع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم، روى عنه يحيى بن صاعد وأبو بكر ابن مجاهد المقرئ ومحمد بن مخلد وغيرهم. قال الدارقطني: هو ثقة. قال الخطيب البغدادي: أخبرنا الأزهري أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: مضر بن محمد الأسدي القاضي بغدادي ولي قضاء واسط، وكان راوية لحروف القراءات. قال الخطيب: حدثنا عنه جماعة من شيوخنا، مات سنة 77 و200. انظر تاريخ بغداد الجزء 13 الصفحة 68 و200. انتهى الهامش. قال حدثني مضر القاري قال هامش قال غير موجودة في النسخة الكاملة. انتهى الهامش. حدثنا عبد الواحد بن زيد هامش. هذا الهامش مطول عزيزي المستمع. عبد الواحد ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية وواعظهم، لحق الحسن البصري وغيره، عباس عن يحيى بن معين أنه قال: ليس بشيء. قال البخاري عن عبد الواحد صاحب الحسن: تركوه. وقال الجوزقاني: سيء المذهب، ليس من معادن الصدق. وقد ذكره الذهبي في الميزان، له عدة أحاديث مناكير، انظر ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 73 و600. قال ابن حجر في لسان الميزان: قال النسائي في التمييز: ليس بثقة. روى عنه أهل البصرة: يعتبر بحديثه للاعتبار لا للاستدلال والاحتجاج، إذا كان من دونه ثقة ومن فوقه ثقة، ويجتنب ما كان من حديثه من رواية سعيد بن عبد الله بن دينار، فإن سعيدا يأتي بما لا أصل له عن الأثبات. انتهى من اللسان في الجزء الرابع الصفحة 80 فما بعدها. فإن نحن أخذنا بما قاله ابن حجر عزيز المستمع والي قراءة الهامش، فإن نحن أخذنا بما قاله ابن حجر واعتبرنا بحديثه اعتبارا لا احتجاج، لأن من دونه إمام ومن فوقه سيد من سادات التابعين، ثم إن الرجل متهم بسوء الحفظ غير متهم بكاذب ولا خيانة، فإذا صح أنه ينسى السند أو المتن لكثرة الطرق والرواية وتداخل الأحاديث مثلا، فيبعد أن يخلط في كلمات سمعها بأذنه من الحسن من قوله، والله أعلم. على أن هذا القول إنما ذكره الآجري استئناسا، لأنه لا حجة في قول أحد من البشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح. انتهى الهامش. قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: سمعت الحسن يقول. هامش: الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني فوقه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات 110 وقد قارب 90، انظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 65. انتهى الهامش. قال: سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم عز وجل لذابت أنفسهم في الدنيا. هامش: أما عن صحة هذا القول وصواب نسبته إلى الحسن، فلا نرى أي مانع من القول به، خاصة إذا أخذنا بقول ابن حجر السابق، وإذا علمنا بأن الرجل لم يتهم بالكذب، وإنما اتهم بسوء الحفظ والوهم. وقد أورد هذا الأثر ابن القيم في حاد الأرواح بلا إسناد، ونسبه إلى الحسن أيضا في الصفحة 33. انتهى الهامش. الرقم 2: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي. هامش: العطشي عبد الله بن محمد بن عبدوس، والعطشي بفتحتين ومعجمة نسبة إلى سوق العطش موضع ببغداد. المقرئ من أهل بغداد، روى عنه أبو بكر محمد بن الحسين الآجري وغيره، مات في ذي الحجة 117. قال الداني: مقرئ مصدر، انظر تاريخ بغداد الجزء العاشر الصفحة 117، والأنساب ورقة رقم 94 باء، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري الجزء الأول الصفحة 53. انتهى الهامش. حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص. هامش: عمر بن مدرك القاص البلخي الرازي، روى عن القعنبي وغيره ضعيف، وقال عنه يحيى بن معين كذاب، يكنى أبا حفص، مات 75. انظر ميزان الاعتدال الجزء الثالث الصفحة 23. الشريط برضو: عمر بن مدرك القاص البلخي الرازي، روى عن القعنبي وغيره ضعيف، وقال عنه يحيى بن معين كذاب، يكنى أبا حفص، مات 75. انظر ميزان الاعتدال في الجزء الثالث الصفحة 23، ولسان الميزان في الجزء الرابع الصفحة 33. مكي بن إبراهيم ابن بشير التميمي البلخي أبو السكن، عالم ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي 115، وله 90، وقد خرج له الجماعة تقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 73، وانظر تاريخ بغداد الجزء الثامن الصفحة 71. انتهى الهامش. قال هامش: قال هذه زيادة في نسخة الشريعة. انتهى الهامش. قال: حدثنا هشام بن حسان. هامش: هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما، من السادسة، مات 47. وقد خرج له الجماعة، انظر تقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 18. وانظر الكاشف الجزء الثالث الصفحة 21 و200، انتهى الهامش. قال: إن الله عز وجل لا يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. هامش: هذا الأثر عزاه الإمام ابن القيم إلى هشام بن حسان ولم يعزه للحسن، انظر حادي الأرواح الصفحة 33 و300 و34 و300، انتهى الهامش. الرقم 3. وعلى كل فلن نطيل في تعقب هذه الآثار، لأن فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عن كل كلام. أعود إلى متن الكلام. الرقم 3. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال: هامش: ما بين المعقوفتين وهو لفظة السجستاني قال: هذه غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. حدثنا يوسف بن موسى القطان. هامش: يوسف بن موسى القطان أبو يعقوب الكوفي نزيل الري ثم بغداد، صدوق من العاشرة، روى عنه البخاري وغيره، مات سنة 53 و200، التقريب الجزء الثاني الصفحة 83 و300، انتهى الهامش. قال هامش: الزيادة بلفظة قال غير مثبتة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. قال: حدثنا جرير يعني هامش يعني هذه غير مثبتة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. قال: حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد. هامش: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي قاضي الري، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 88 و100، كان في آخر عمره يهم من حفظه، وقد خرج له الجماعة في كتبهم، التقريب الجزء الأول الصفحة 27 و100، انتهى الهامش. حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد. هامش: في النسخة الكاملة يزيد ابن أبي زناد، وهو تحريف والصواب ما أثبته، هو يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف كبر فتغير، صار يتلقن وكان شيعيا، من الخامسة، مات سنة 36 و100، وقد خرج له البخاري في التاريخ ومسلم والأربعة، انظر تقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 65 و300، انتهى الهامش. عن عبد الله بن الحارث. هامش: عبد الله بن الحارث في النسخة الكاملة وفي نسخة الشريعة، والتصحيح من كتاب الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي، فقد رواه بإسناد، فقال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا جرير بن عبد الحميد، وساق هذا الأثر بنفس الإسناد، وقال عبد الله بن الحارث وليس الحرث، وكذا هو في الحلية لأبي نعيم في الجزء الخامس الصفحة 66 و300. وعبد الله بن الحارث هذا هو عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي أبو محمد المدني، قال أبو معين وأبو زرعة والنسائي ثقة، وقال ابن المديني ثقة لم يسمع من ابن مسعود، وقال الآجري قلت لأبي داود. الزهري سمع من عبد الله بن الحارث، قال لا سمع من بنيه، وقال ابن حبان في الثقات توفي سنة 79 للهجرة، انظر تهذيب التهذيب الجزء الخامس الصفحة 80، انتهى الهامش. عن كعب الأحبار. هامش: كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب، أسلم في زمن أبي بكر، وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة، توفي في خلافة عثمان، وروى عنه جماعة من التابعين مرسلا. قال الذهبي: وله شيء في صحيح البخاري وغيره. قال ابن حجر: وليس له في البخاري رواية، وفي مسلم رواية لأبي هريرة عنه من طريق الأعمش عن أبي صالح. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 52، وتقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 35، انتهى الهامش. عن كعب الأحبار قال: ما نظر الله عز وجل إلى الجنة إلا قال لها طيبي لأهلك، فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب عز وجل فينظرون إليه وتسفى عليهم الريح بالمسك الطيب. هامش، لفظة الطيب زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. ولا يسألون ربهم عز وجل شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا، وقد ازدادوا على ما كانوا عليه. هامش، على ما كانوا عليه، لفظة عليه الزيادة غير موجودة في نسخة الشريعة، انتهى الهامش. عزيز المستمع، ربما يشير إلى الجملة بكاملها لا اللفظة وحدها التي يضع عليها الرقم، والله أعلم. انتهى الهامش. على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. هامش، هذا الأثر عن كعب رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، انظر مختصر الإبانة مخطوطة، تركيا، الفاتح، برقم 84200 ومن الآلاف 3، ورقة رقم 81100 بألف، ورواه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، انظر عقائد السلف في الصفحة 535، انتهى الهامش. الرقم 4، حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: هامش، الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. حدثنا أحمد بن صالح، هامش، أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ابن الطبري ثقة حافظ من العاشرة، تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، خرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، توفي 48200 وله من العمر 78 سنة، التقريب الجزء الأول الصفحة 16، انتهى الهامش. حدثنا أحمد بن صالح قال: هامش، الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، هامش، عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من 9، مات 97100، خرج له الجماعة، التقريب الجزء الأول الصفحة 64، انتهى الهامش. حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس رحمه الله، هامش، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمر الأصبحي المدني، رأس المتقين وكبير المثبتين، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، ولد 92 وتوفي 79100، التقريب الجزء الثاني الصفحة 23200، انتهى الهامش. قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. هامش، فالأثر كما ترى صحيح النسبة للإمام مالك رضي الله عنه، وقد رواه أبو نعيم في حلية الأولياء قال: حدثنا أبو محمد ابن حبان، حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، وساقه بإسناد الآجري هذا ولفظه، انظر الحلية الجزء السادس الصفحة 26300، ورواه عبيد الله ابن بطة في الإبانة الكبرى، مختصر الإبانة، ورقة رقم 81100 ألف، وقد ساق أبو نعيم في الحلية أيضا أثرا آخر لمالك رحمه الله قال: يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة قوم يقولون إلى ثوابه. قال مالك: كذبوا. فأين هم عن قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المصدر السابق الموضع نفسه، وأوالي قراءة الهامش عزيزي المستمع. وسترى أن الأئمة مالكا والشافعي وأحمد بن حنبل قد استدلوا بهاتين الآيتين على صحة رؤية الله بالنسبة للمؤمنين واحتجابه عن الكافرين. انتهى الهامش. الرقم 5. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. هامش: عبد الله بن محمد بن عبد الحميد أبو بكر القطان واسطي الأصل، سكن بغداد وحدث بها عن محمد بن ميمون الخياط وجماعة، وروى عنه أبو عمر ابن السماك وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري وجماعة، وكان ثقة. انظر تاريخ بغداد الجزء العاشر الصفحة 105. انتهى الهامش. قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق. هامش: قال زيادة غير مثبتة في النسخة الكاملة. وعبد الوهاب ابن عبد الحكم ابن نافع أبو الحسن الوراق البغدادي ابن الحكم، ثقة. روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي، توفي 150 و200. التقريب الجزء الأول الصفحة 28 و500. انتهى الهامش. قال: قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروى في معنى النظر إلى وجه الله عز وجل ونحوها من الأخبار. هامش: الأسود بن سالم المتعبد روى عن سفيان بن عيينة، وروى عنه إسحاق بن موسى الخطمي، الجرح والتعديل للرازي الجزء الثاني الصفحة 94 و200. وفي نسخة الشريعة بدل لفظة معنى وردت تروى في معاني، كذلك لفظة وجه، هذه الزيادة ساقطة من نسخة الشريعة. انتهى الهامش. قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروى في معنى النظر إلى وجه الله عز وجل ونحوها من الأخبار، فقال: نحلف عليها بالطلاق والمشي. هامش: وأما المشي فلم أفهم ماذا يقصد به، أهو أن ينذر أن يحج ماشية، أم هو ما كانوا يفعلونه من المشي 3 خطوات بعد اليمين الموجبة، أم يعني بذلك أنه يمشي كناية عن الانعقاد التام ليمينه كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فقد روي أنه كان يمشي خطوات لينعقد البيع، ولعل هذا أرجح هذه الآراء في نظري، والله أعلم بالصواب. انتهى الهامش. فقال: نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال عبد الله: معناه تصديقا بها. هامش: وهذا الأثر رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، انظر مختصر الإبانة مخطوطة تركية الفاتح تحت رقم 28 و300 ورقة 81 و100 باء. فقال: قال الأسود بن سالم: هذه الأحاديث والله حق، نحلف عليها بالطلاق. انتهى الهامش. الرقم 6. حدثنا أبو حفص ابن أيوب السقطي. هامش: عمر بن أيوب السقطي. قال الخطيب: ابن عمر ابن أيوب ابن إسماعيل ابن مالك أبو حفص السقطي، كان ثقة. حدثني علي بن محمد بن نصر الدينوري قال: سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول: سألت الدار قطني عن أبي حفص عمر بن مالك السقطي، فقال: ثقة وهو من الصالحين. مات 333 وقيل 2300. انظر تاريخ بغداد الجزء 11 الصفحة 19 و200، وتذكرة الحفاظ الجزء 2 الصفحة 300. انتهى الهامش. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.